يقول من جهلت حاله أو على الإسلام أو لا من الجيران، يعني ممن الأصل فيهم الإسلام، لأنه لا يصلي معنا في المسجد، فهل أصلي عليه وأنا أجهل حاله وأشيعه؟ الجواب أنك لا تصلي عليه ولا تنهى الناس عن عدم الصلاة عليه، لأنك لا تقطع بأنه لا يصلي، لكن في اتقائك لنفسك وأنك لا تصلي عليه لما ترى من حاله الظاهرة فهذا لا بأس، ويتأكد إذا كان تارك الصلاة رأسا في محلته أو في قومه، فإنه يترك ذلك تأديبا للناس لينزجروا عن ترك الصلاة مع الجماعة، وإن لم يقطع عليهم بكفر لجهله بحاله هل هو لا يصلي أم لا يصلي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.